وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وإياك يا عبد الله، وإياك يا أمة الله، أن تعلموا أبناءكم الكذب. البعض من الناس يأتيه أخوه لزيارته فيقول للابن الصغير قل لهم أبي غير موجود وهو موجود. تستطيع أن تتخلص بغير أي عذر، وأنت لست ملزما أن تستقبل الناس، لكن لا تعلم أبناءك الكذب حتى ولو ببذل شيء من المال ثم تتخلف عنه. إذا وعدته بشيء فأعطه إياه. والكذب من علامات المنافقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. نعم. أداء الأمانة. قال رحمه الله: وعليكما بأداء الأمانة وإياكما والإلمام بالخيانة. أدي الأمانة إلى من أدي الأمانة أدي أدي نعم أدي الأمانة إلى من ائتمنكما، ولا تخونا من خانكما، وأوفيا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. كذلك الأمانة وهي كل ما أمرك الله به أو نهاك عنه. فامتثال الأوامر أمانة، واجتناب النواهي أمانة. وليست الأمانة قاصرة على وديعة تودع عندك أو على شيء تستحفظ إياه، وإنما الأمانة أعظم من ذلك، بل هي الدين كله. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله وتخونوا الرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وقال تبارك وتعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. فالأمانة كما قلنا هي الدين كله، قد عرضها الله على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها. قال الله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. والأمانة من أول ما يفقد من أمور الدين، حتى يأتي في آخر الزمان يذكر أن بني فلان يوجد عندهم رجل أمين، فعلينا أن نعنى بها وأن نؤديها كما أمرنا الله تبارك وتعالى. وخلاصتها امتثال أوامر الله واجتناب نواهي. وأما الوديعة فهي جزء من هذه الأمانات. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إذا إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فضل. تتميم الكيل والميزان. قال رحمه الله: أوفيا الكيل والوزن، فإن النقص فيه مقت، لا ينقص المال بل ينقص الدين والحال. يجب على المسلم أن يوفي الكيل والوزن، فإن الوفاء بالكيل والوزن من العدل، وإن عدم تحقيق ذلك غش للناس. وأوفوا الكيل والوزن، ويقول تعالى: وزنوا بالقسطاس المستقيم. ويقول جل وعلا ذاما: الذين يبخسون المكيال والميزان، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. فوفي يا عبد الله، أوفي الكيل والوزن واجتهد في ذلك، وإياك أن تدخل على نفسك شيئا حراما تصطلي بحره يوم القيامة. النهي عن المشاركة في سفك الدماء المحرمة. قال رحمه الله: وإياكما والعون على سفك دم بكلمة أو المشاركة فيه بلفظة، فلا يزال الإنسان في فسحة من دينه ما لم يغمس يده أو لسانه في دم امرئ مسلم. قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. نهى ولديه أن يشارك في سفك دماء المسلمين تحت أي ذريعة من الذرائع، كما هو شأن الخوارج وغيرهم من دعاة الباطل. فعلى المسلم أن يطهر يديه من دماء المسلمين، وقتل مسلم واحد كقتل جميع الناس. قال الله جل وعلا: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وقال تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وعد من السبع الموبقات قتل النفس التي حرم الله، قتل النفس التي حرم الله سبحانه وتعالى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال المسلم لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، أي ما لم يسفك دما حراما، وسواء كان ذلك بالحث أو الحظ أو المشاركة باليد أو اللسان أو الكلمة، فكل ذلك يدخل في الإثم والعياذ بالله. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقد كثر القتل في هذه الأزمنة، وبعضه باسم الدين، من أمثال ما تفعله الشرذمة الباغية الخارجة على الدين وعلى الأمة، شرذمة البغي والضلال، شرذمة أصحاب الفتاوى القابعين في الكهوف الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. كم يتموا من أطفال، كم رملوا من نساء، كم سفكوا من دماء، كم روعوا من آمنين، كم أخافوا من آمنين، كم أعانوا أعداء الإسلام على المسلمين. إن الخوارج في هذا العصر قدموا خدمة لليهود لم يقدمها كثير من اليهود لليهود، وذلك بأن شغلوا المسلمين ببعضهم ونادوا بفكر الخوارج وكفروا المسلمين. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. يقول بعض السلف: لأن أخطئ في عدم تكفير كافر أحب إلي من أن أخطئ فأكفر مسلما. فانتبه يا عبد الله واحذر من هذا الفكر الذي انتشر واستشرى بسبب ضلال جهال سفهاء لا يعرفون من الدين إلا رسمه، يلوون أعناق النصوص ويتلاعبون بها ويحرفون الكلمة عن مواضعه، ولعل وراءهم من وراءهم من المنظمات الصهيونية والماسونية والروتاري وغيرهم من منظمات الفسق والكفر. فعلينا أن نتنبه وأن نرجع للعلماء الربانيين الذين وصفناهم لكم في درس البارحة. وبهذا نختم درس اليوم، إلى الغد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.